أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سورة البينة، سورة البينة، وهذه السورة 8 آيات، وهي مدنية على قول الجمهور. قال بعض أهل العلم أنها مكية، ولكن أكثر الروايات الواردة أنها من السور المدنية. فيها حديث في الصحيحين، حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، أي سورة البينة. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى، فكانوا مع ما لهم من المكانة العظيمة والفضل الذي لا يعدله فضل، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أولا، ثم لكل واحد منهم من الفضائل ما لهم. فانظروا إلى هذا الصحابي الجليل أبي، الله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة. أي منزلة وأي مكانة تعدل هذه المكانة؟ ولهذا قال أبي: وسماني لك. قال لك أبي اقرأ على أبي سورة البينة. قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس، قد يكون نهل المعاصي والذنوب وليس له من الفضل، ولكن هو يرى لنفسه الفضل، وهو يرى لنفسه المكانة، وينسى سابق ذنوبه، سابق اجترائه على الله سبحانه وتعالى وحدوده. أما هؤلاء الكرام رضي الله عنهم فكانوا لا يدركون هذا الأمر، أو بمعنى أدق لا ينظرون إليه حتى يفاجأوا بمثل هذا. فخديجة يقرئها الله عز وجل السلام، وأبي يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة من سور القرآن. فاللهم احشرنا مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج أحمد رحمه الله قال في الحديث عن أبي حي البدري: لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها، قال جبريل: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرئها أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة. فقال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه. سورة البينة، ما معنى البينة؟ سورة البينة، فما معنى البينة؟ البينة الواضحة، والأصل أنها المبينة يعني الموضحة، ولكن من البلاغة أن تذكر باسم المفعول وهي، أو تذكر بالفعل وهي المفعول، سورة البينة، وكأنها هي في نفسها واضحة موضحة، فزادت بيانا ووضوحا. فما هو هذا البيان؟ نقرأ السورة، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركون مذكورون هنا هم مشركو العرب عبدة الأوثان لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كلاهما كافر لم يكن الذين كفروا ثم جاء البيان أي الذين كفروا الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين لم يكن هؤلاء المذكورون لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين هذا هو الخبر المنفك فك الشيء يعني فصله لم يكونوا مفارقين لكفرهم ولا منتهين عنه حتى تأتيهم البينة وقيل الانفكاك بمعنى الانتهاء بلوغ النهاية بلوغ الغاية يعني لم يكونوا يبلغون نهاية أعمالهم فيموتوا حتى تأتيهم البينة وقيل منفكين يعني زائلين هذا المعنى الثالث أي لم تكن مدتهم لتزول حتى تأتيهم البينة قال من فك فلان قائما يعني ما زال قائما وقيل منفكين يعني بارحين يبرح لم يكونوا ليبرحوا أو يفارقوا الدنيا حتى تأتيهم البينة وقيل المعنى لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعث فلما بعث حسدوه وجحدوه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وعلى هذا فيكون قوله والمشركين هم ما كانوا يسيئون القول في تسلم حتى بعث بل كانوا من قبل يسمونه الأمين فلما بعث عادوه وأساءوا القول فيه وقيل منفكين يعني هالكين انفك صلبه يعني انفصل يعني لم يكونوا هالكين ولا معذبين إلا بعد قيام الحج عليه طيب نراجع كده الكلام ده كده مع بعض المعنى الأول منفكين يعني منفصلين لم يكونوا منفصلين ولا مفارقين لكفرهم ولا منتهين عن هذا الكفر حتى تأتيهم البينة البيان من النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا على هذا الكفر إلى أن بعث له النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وقيل منفكين يعني تاركين صفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين تاركين الوصف الحسن للنبي صلى الله عليه وسلم كان أهل الكتاب يمدحونه ويذكرونه يأتي نبي اسمه أحمد ونقاتل معه وسنقتلكم قتل عاد وإرام ما زالوا على هذا الكلام ولم ينفكوا من هذا الوصف والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ما تصور. لم يزالوا في هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبينة الواضحة فتركوا ذلك. لم يكن الذين كفروا من الكتاب منفكين، يعني تاركين لهذا الوصف، إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما زالوا على كفرهم حتى جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالوا قائمين على ذلك حتى أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا منفكين يعني بارحين، يعني ما لم يبرحوا ولم يفارقوا الدنيا حتى تأتيهم البينة. وهذا والذي بعده من قوله هالكين يعني معذبين، إلا أن تأتيهم البينة عن الحجة، وبالتالي لا يعذب الله سبحانه وتعالى حتى يبعث رسول. هذه المعاني التي ذكرها أهل العلم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، عرفت ما معنى منفكين؟ تاركين، زائلين، هالكين، لم يبرحوا ذلك، بقوا على ذلك، ومن فكوا منه ولا تركوه حتى جاءتهم البين، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المشركين هم أهل الكتاب، فيكون وصفا لهم لأنهم قالوا المسيح ابن الله وعزير ابن الله، كله كفر أيا كان من اتخذوه شريكا لله سبحانه وتعالى، فهذا كله شرك. قال الواحدي رحمه الله: ومعنى الآية إخبار الله تعالى عن الكفار أنهم لن ينتهوا عن كفرهم وشركهم بالله حتى أتاهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن فبين لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان. وهذا بيان عن النعمة والإنقاذ به من الجهل والضلالة، والآية في من آمن من الفريقين. قال: وهذه الآية من أصعب ما في القرآن نظما وتفسيرا، وقد تخبط فيها الكبار وسلكوا في تفسيرها طرقا لا تفضي بهم إلى الصواب. والوجه ما أخبرتك فاحمد الله إذ أتاك بيانها من غير لبس ولا إشكال. الحمد لله وجزاك الله خير. قال: ويدل على أن البينة محمد صلى الله عليه وسلم أنه فسرها وأبدل منها فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال: فخاض وذهب كثير من أهل العلم إلى أقوال كثيرة، قال بيانها فيها حتى تأتيهم البينة رسول، فهذه بدل بين أبدل منها هذا حتى بينها وأظهرها. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني ما تتضمنه الصحف من المكتوب فيها وهو القرآن الكريم. ويدل على ذلك أنه كان يتلو صلى الله عليه وسلم عن ظهر قلب. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وهذا كقوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وما كانوا لينفقوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إلا بهذه الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاته، هو في نفسه، هو البينة، هو الواضحة، هو الفارقة، هو الفاصلة، بأبي هو وأمي، رسول من الله. خلاص. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فالبينة على ما قاله الجمهور هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في نفسه بينة واضحة وحجة، ولذلك سماه الله عز وجل سراجا منيرا. وقد فسر الله سبحانه وتعالى هذه البينة المجملة بقوله رسول من الله، فاتضح الأمر وتبين أنه صلى الله عليه وسلم المراد بالبينة. هذا هو القول الأول الذي قاله الجمهور، وهو الذي رجحه الشيخ رحمه الله. وقال قتادة: البينة القرآن، كما قال تعالى: أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. وقال أبو مسلم: المراد بالبينة مطلق الرسل، والمعنى حتى تأتيهم رسل من الله. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال الرسل عموما حتى تأتيهم رسل من الله وهم الملائكة يتلون عليهم صحفا مطهرة. قال المصنف والأول أولى، إن البينة مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رسول من الله صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا، يتلو صحفا، صحف جمع صحيفة، يتلو صحفا مطهرة، يتلو صحفا مطهرة. ومعنى مطهرة أي منزهة، فهي منزهة من الزور والضلال، مطهرة من الباطل، مطهرة من الكذب، مطهرة من الشبهات والكفر. والمعنى أنه يقرأ ما تتضمنه الصحف من المكتوب فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتلو عن ظهر قلب لا عن كتاب كما تقدم. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. إيه اللي فيها كتب قيمة؟ الصحف المطهرة، هذه صفة لصحفا، صحفا والجملة الاسمية فيها كتب قيمة صفة لهذا، أو حال من ضميرها فيها كتب قيمة، فهذا حال أي حال كونها فيها كتب قيمة. والمراد بالكتب القيمة هذه الآيات والأحكام المكتوبة في هذه الصحف، ومعنى أنها قيمة يعني مستقيمة، يعني مستقيمة مستوية محكمة، من قول العرب قام الشيء إذا استوى وصح. فيها كتب قيمة أي فيها أحكام مستقيمة هذه الآيات. وقال بعض أهل العلم الكتب بمعنى الحكم، كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ما معنى كتب؟ حكم وقضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، يعني بحكمه، وقضى بالرجم لأنه ليس الرجم في كتاب الله، وقال سأقضي بينكم بكتاب الله. قال المصنف وليس الرجم في كتاب الله، فالمعنى لأقضين بينكما بحكم الله. وبهذا يندفع ما قيل إن الصحف هي الكتب، فكيف يقال صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال الحسن البصري يعني بالصحف المطهرة التي في السماء، لوح المحفوظ، كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. الآن هذا نص من الله سبحانه وتعالى على ما كان عليه الحال من الكفر في أهل الكتاب والمشركين. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقالت النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال تعالى في المشركين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة. قال تعالى لكم دينكم ولي دين. هذه نصوص كثيرة من القرآن تثبت هذا الكفر الذي عليه هؤلاء وهذا الشرك، كيف أشركوا مع الله عز وجل آلهة أخرى. وكان وراء هذا الكفر ما وراءه من الشر والخراب الذي ملأ الدنيا كلها وملأ الأرض حينئذ، ولم يكن على ظهر الأرض أمة صالحة موحدة ولا مجتمع كامل فيه ما فيه من الأخلاق والفضيلة، ولا حكم يقوم على العدل والرحمة لم يكن شيء من هذا إطلاقا على وجه الأرض، وما زال الناس على هذا حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تصف هذا الموقف، تصف هذه الحالة، الظلمات التي كانت تعيشها الأرض ومن فيها. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ما زال الناس على الكفر، ما زال الناس في الظلم وترك العبد ووأد البنات وبخز النساء حقهن وقتل الصغار والجور بعضهم على بعض وقطع الطريق وأخذ كذا وكذا، لا يزال الناس في هذا الكفر بألوانه مع ما يترتب عليه من المظالم حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمتوا المعنى اللي الآية توصفه؟ سورة البينة، لم يأتي البيان ولم يظهر الأمر بوضوح إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، فاقتضت رحمة الله عز وجل أن يرسل للناس رسولا منهم، رسولا من البشر يتلو هذه الصحف المطهرة التي فيها هذه الكتب المكتوب الموضح المحكوم به القيم المستقيم، وترك هذا الاعوجاج الذي كانوا عليه. ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ليتحولوا عن هذا الشر والفساد إلا ببعثة الرسول. ومن هنا نخلص إلى فائدة مهمة: هل يستقل العقل بإدراك البينة، بإدراك الأحكام المستقيمة والكتب القيمة؟ مستحيل. فكانوا واستمروا على هذا إلى أن نزل الكتاب وبعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمحاولات البشرية كلها، المحاولات البشرية كلها تؤدي إلى ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الناس هذه الكتب القيمة، هذه الصحف المطهرة، هذه الأحكام المستقيمة القيمة، عادوا إلى ما كانوا عليه، ولن ينفكوا أبدا عن الظلم ولا عن الكفر ولا عن هذا السوء إلا بالأخذ بما جاء به الرسول، البينة. عرفتم ما معنى البينة والمقصود من سورة البينة؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. واضح؟ إذن هذه الحقيقة الأولى التي تنص عليها السورة، وهي ما هي؟ أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين عما كانوا عليه وعما صاروا إليه من الانحراف والضلال والاختلاف. ما كانوا ليتحولوا عن ذلك الضلال إلا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة ثانية: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الحقيقة الثانية أن تفرق هؤلاء واختلافهم لم يكن عن جهالة، مش عارفين أبدا، تفرقوا بعد بيان الأمر ووضوحه. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، هذا توبيخ لأهل الكتاب وتقريع لهم، أن ما نسب إليهم من عدم الانفكاك لم يكن لاشتباه الأمر، بل كان بعد وضوح الحق وبعد ظهور الصواب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في أمره واختلفوا، فآمن به بعضهم وكفر آخر. طيب، هو أهل الكتاب فقط اللي تفرقوا ولا هم وغيرهم؟ طيب، ولكن الله خص أهل الكتاب، وإن كان غيرهم مثلهم في التفرق بعد مجيء البينة، لأنهم كانوا أهل علم، كانوا يعلمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندهم كتاب يصف النبي بالضبط بصفاته الخلقية والخلقية، فالمعنى أنه يخصهم بأنهم تفرقوا واختلفوا ويذمهم على هذا ويوبخهم لأنهم يعلمون. طب ما المشركين اختلفوا، ما آمن أيضا منهم إلا بعضهم والباقون بقوا على الكفر، لماذا لم يشدد عليهم هذا التشديد؟ يعني قالوا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب والمشركين، مش كده؟ أو المشركون صح، لكن ما ذكر في الآية هذه المشركين كما ذكرها في الأولى. ما في الأولى اتفقوا جميعا أنهم بقوا على الكفر إلى أن جاءتهم البينة. طيب في الثانية قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، لم يقل والإيه المشركون، قال وما تفرق، قال لأن أهل الكتاب خصوا بهذا التوبيخ لأنهم هم الذين يعلمون، كان ينبغي أن يستمروا على ما يعلمونه من كتبهم الأولى، واضح، حتى يبينوا للمشركين أن هذا حق فيعود المشركون إليهم. قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، كان أمرهم واحدا، كانوا متفقين كلهم ببعث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيبعث وأنهم سيكونون معه يدا واحد، جميل، كان كلهم مجتمعين على هذا القول. طيب بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، بعث الرسول فاختلفوا وتفرقوا عن جهل عن علم، مش كده؟ ما تفرقوا إلا وهم على علم، إلا من بعد ما جاءتهم البينة، واضح إخواني؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، قال أي البيان الذي في كتبهم أنه نبي مرسل، فقوله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، الآية الأخرى تفسر هذا المعنى بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال القرطبي قال العلماء من أول السورة إلى قول كتب قيمة حكمها في من آمن من أهل الكتاب والمشركين، وقول وما تفرق في من لم يؤمن من أهل الكتاب والمشركين بعد قيام الحجج. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله، دي الحقيقة رقم ثلاث، لم يأتي النبي بشيء جديد، لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء جديد، بل جاءهم بما جاءهم به الرسل الذين أرسلوا إليه، وما أمروا في كتبهم في التوراة وفي الإنجيل إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ما أمروا إلا لأجل أن يعبدوا الله ويوحدوه، حال كونهم مخلصين له الدين يعني جاعلين دينهم خالصا لله سبحانه وتعالى أو جاعلين أنفسهم خالصين لله في هذا الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ورغم هذا خالف وما فعل. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال قرأ الجمهور مخلصين بكسر اللام، وقرأ الحسن البصري بفتحها، وهذه الآية من الأدلة الدالة على وجوب النية في العبادات دائما، يعني مثلا لو فتحت رياض الصالحين تجد أنه بدأ باب النية بقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والأحاديث والآيات كثيرة في هذا طبعا، والإخلاص من أعمال القلوب. مخلصين له الدين حنفاء، ما معنى الحنف؟ الميل، الحنف أي الميل، وسمي الميل عن الباطل الحنيفية، لأن عكس العكس إثبات كما يقولون، عكس العكس إثبات، يقال مثلا الحنف الذي في الساق، يعني تجد الساق فيها إيه؟ فيها ميل اعوجاج كده اسمه حنف ميل، خلاص. فإذا أردت أن تعدل هذا المعوج يبقى أقمته، يعني عايز تقف كده أصدق مع بتوع سياخ الحديد اللي بيبنوا، لا السيخ متني كده يروح جايب الحديدة وتنيه عكس اللي هو فيه يوم يستقيم، واخد بالك؟ لو عمل زياده على اللازم وحميل الناحيه الثانيه وعاكس هو بتاعه شديدها حداد ثابت، ها بيعمل ايه؟ ميل الميل يعتدل، هذا كان مائل هنا، اذا انا احسب ميله الناحيه الثانيه بقى عملت فيه عدلته. فسميت الحنيفيه، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قال يعني مائلين عن هذا كله إلى دين الإسلام، أصله يحنف إلى دين الإسلام فيميل إليه، خلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. يبقى أول حاجة ما أمروا إلا بالتوحيد، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، خلاص. وقيل حنفاء أي متحنفين عن الشرك، متحنفين يعني إيه؟ مائلين عن الشرك إلى التوحيد، كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فاجتناب الطاغوت هو الميل عنه إلى التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. واستدل الأئمة بهذه الآية أيضا على أن الأعمال داخلة في الإيمان، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. خلي بالك، كتب قيمة وذلك دين القيمة، وإحنا قلنا منذ قليل إن ما معنى كتب قيمة؟ مستقيمة، مستقيمة ليه؟ مستوية تحكم بالعدل. ويقيم الصلاة، ما معنى يقيم الصلاة؟ يؤدوها؟ لا، خلي بالك كلمة يقيم وقيمة ما فيه أبدا أمر هنا في القرآن بيفعلون أو يصلون، لا، يقيمون الصلاة. فأنت لست مطالبا فقط بالصلاة، لا، مطالب بإقامة الصلاة، جعلها صلاة إيه؟ قيمة مستقيمة. فكثير من الناس يصلون صلاة غير قيمة، وصلت الصلاة بغير أداء الأركان والواجبات، صلاة صلاة ولكن ليست إقامة للصلاة، صلاة بغير خشوع، أقام الصلاة ما أقام الصلاة، إقامتها بأركانها وخشوعها، واضح؟ ولهذا قال وأقيموا الصلاة، وقال وأقيموا الصلاة لأن يدخل في إقامة الصلاة أشياء كثيرة، بناء المساجد إقامة للصلاة، رفع الأذان إقامة للصلاة، لأننا نقول الأذان والإقامة، فمن إقامة الصلاة الأذان والإقامة، من إقامة الصلاة الوضوء لها والتطهر من الحدث الأصغر أو الأكبر. إذن كلمة أقيموا الصلاة تعني أمور كثيرة، أكبر باب تقريبا، لا هو فعلا أكبر باب في كتب العبادات كتاب الإيه؟ الصلاة، أكبر من الصيام وأكبر من الزكاة وأكبر من الحج، أكبر كتاب كتاب الصلاة. كل هذه الأبواب أبواب الصلوات كلها من إقامة الصلاة، إقامة الصلاة اليومية والموسمية، سواء الأسبوعية كصلاة الجمعة أو الحولية كصلاة العيدين أو الموسمية كالاستسقاء والخسوف والكسوف، كل هذا من إقامة الصلاة. إذن إقامة الصلاة تعني جملة الصلوات، تعني أوقات الصلوات، تعني صفات الصلوات بخشوعها وأركانها، تعني مستلزمات ذلك من إقامة المساجد ورفع الأذان واضح إخواني؟ إذا الكلمة وأقيم الصلاة أو ويقيم الصلاة أي بكل ما تشتمله. ويؤتوا الزكاة، ويؤتوا الزكاة، قال ويعطوا الزكاة عند محلها وعند حوالين الحول يعني. وخص الصلاة والزكاة لأنهما من أعظم أركان الدين. ها؟ تذكرون عيسى عليه السلام لما نطق في المهد ماذا قال؟ ها؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي المعاملة. ملاحظين دائما الصلاة والزكاة، قام الصلاة وأتي الزكاة، فهذان البابان هما البابان. إذن يا أخواني أصل الدين هو التوحيد، وهذا الأصل هي القاعدة التي لا يتخلف عنها أبدا دين من السماء. كل ما نزل من عند الله إنما يأمر بهذا التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فهو دين واحد، هي عقيدة واحدة. يأتي الرسول تلو الرسول وهو الدين، هو الدين لا غموض فيه لا تعقيد، وهذه العقيدة لا تفرق فيها ولا اختلاف، بهذا الوضوح وبهذه النصاعة وبهذه البساطة وبهذا التيسير ما نحتاج إلى جدلهم الطويل. هو الله لا إله إلا هو فاعبدوه مخلصين له الدين، خلص الموضوع. تفرقوا في إيه واختلفوا في إيه؟ هذه الحقيقة الثالثة التي تنص عليها هذه الصورة، أن الأمر في منتهى الثلاثة والوضوح، وما أمروا هم ولا من قبلهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ما أمروا إلا بهذا. ففيما التفرق؟ فيما الاختلاف؟ هل جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بغير ذلك؟ ما جاءهم إلا بهذا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال المصنف: إن أريد بالصلاة والزكاة ما في شريعة أهل الكتاب من الصلاة والزكاة فالأمر واضح، وإن أريد بالصلاة والزكاة هنا ما في شريعتنا فمعنى أمرهم بهما في الكتابين أمرهم باتباع شريعتنا، وهما أي الصلاة والزكاة من جملة ما وقع الأمر به فيها. وذلك دين القيمة، هذا المذكور من عبادة الله وحده وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هو دين الايه؟ القيم. فإذا أردت أن تراجع نفسك وتجد نفسك فعلا مستقيما وعلى دين القيمة، فراجع توحيدك، من تعبد، من تحكم، بمن تستأمر، بأمر من ونهي من، ثم انظر في صلاتك اللي هي الأعمال البدنية رأس الأعمال البدنية، وانظر إلى إيتاءك للزكاة اللي هي الأعمال المالية، قلب وتوحيدك، الجوارح في مسألة البدن وأعمال البدن والمال وفيما ينفق فيه. إن وجدت هذه الأمور مستقيمة فاعلم أنك على دين القيم. وذلك دين القيمة أي الملة المستقيمة، أي ذلك دين الملة المستقيمة. القيمة جمع القيم، والقيم يعني القائم، وأضاف الدين إلى القيمة، يعني قال ذلك دين القيمة، مع أن مقصود هو دين إيه؟ دين الملة القيمة، الملة المستقيمة، فأضاف الدين إلى القيمة، وهو نعته لاختلاف اللفظين. وقال أيضا هو من إضافة الشيء إلى نفسه. نقرأ الآيات التالية إخواني: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد اعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم بين سبحانه حال الفريقين في الآخرة بعد بيان حالهم في الدنيا فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الذين يتحدث عنهم من أول السورة في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ما معنى البرية؟ الخلق من برأ يبرأ بمعنى إيه الفرق بين الخلق والبر؟ نعم خلق إيه؟ خلق الأخير. الله خلق وبرأ وصور فهو الخالق البارئ المصور. الخلق هو التقدير. ركزوا في الفرق يعني بعض الناس تفتكر كله زي بعض يعني خالق البارئ المصور كله يعني ربنا اللي خلق يعني. لا الخلق يعني التقدير. تقول خلق الخياط الثوب يعني هنقول لك عايزين ثلاث تلتر قماش وبكرتين خيط واحدة بيضة واحدة سودة وعشر أزرار ستة كبيرة واربعة صغيرة. التقدير للمطلوب اسمه ايه؟ خلق المهندس البناية. يعني خلقها قدرها قال لك نحتاج كذا حديد وكذا رمل وكذا زلط وكذا طوب. فالخلق التقدير. الخروج من عدم إلى شيء يسمى أيضا خلقا. يبقى قدر وأخرجه إلى الوجود على النحو الذي قدر ثم برأ. ما معنى برأ القلم؟ برأه يعني جه في جزء من القلم وجعله مدببا ليصلح للكتابة. إذا تكتب ما بتكتبش لبريل الألم. فبراه أي جعله على الصورة التي تصلح لاستعمال. كان موجود خشب ولا ما كانش موجود؟ موجود. يعني موجود. موجود بداخله الرصاص ولا مش موجود؟ موجود. لكن أن يأخذ هذه الصورة التي يصلح بها للكتابة يسمى برأة. انظر إلى خلقك في بطن أمك. مولود في بطن أمك تبدأ قطعة ايه؟ قطعة لحم مضغة مش كده؟ وتبرى اشي عين واشي اصابع واشي كذا واشي كذا، ها؟ براها البارئ سبحانه. فما معنى براها؟ شكلها للاستعمال، اعطاها صورتها في البنية، صورة البنية التي تصلح بها الاستعمال، خلاص. فصار اصبع او اصابع. طيب الاصبع ده في كسرة هنا، في خطوط هنا، في ظفر هنا، في شكله كده، هذا هو التصوير، صورته، اعطاه صورته. تعالوا نطبق الكلام ده على المهندس في البنيان. يبقى اول حاجه خلق وبر ثم تصوير، اداله الصوره بقى، ذهب من بره، ذهب هنا احمر، هذا اصفر، هذا اخضر، وهذا كذا، خلاص. يبقى اول حاجه قدر، وجبنا المون دية اللي قدرت وجعلناها في صورة بناية، صورة فيلا، في صورة برج، في صورة كذا، عايز لو هنا غرفة وهنا حمام وهنا كذا، ها؟ ثم صور، اعطيت صورتها. وصلت؟ هذا شرح مبسط او ميسر. اولئك هم شر البرية. قال المصنف رحمه الله، احنا قفزنا اللي هي الجزء الاولاني، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، دي مشروحه فوق خلاص، في نار جهنم. ها، اين هؤلاء الكفار من اهل الكتاب؟ في النار. اين الذين يقولون عزير ابن الله؟ في النار. اين الذين يقولون الله ثالث ثلاثه؟ في النار. اوعى تكون عندك شك في ذلك، لأن في وسط الديمقراطية التي نعيشها والمواطنة الناس تنسى هذه المعاني. النصارى كفار واليهود كفار بنص الكتاب، إن الذين كفروا لهم من يا رب؟ من أهل الكتاب والمشركين، كلاهما كافر ترك التوحيد وأشرك بالله، أيا كان الذي أشركوا بالله عز وجل ولو كان ذبابا، أشرفوا بالله سبحانه وتعالى. فمن جعل لله ندا فهو كافر. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، في نار جهنم خالدين فيها، حال كونهم خالدين فيها، فهم يصيرون إليها يوم القيامة. أولئك هم شر البرية، شر الخليقة. يبقى مين أسوأ الخلق وشر البرية؟ اليهود والنصارى والمشركون. هذا ألف باء إسلام، ألف باء دي أصول الإسلام، في سورة البينة يجمعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. أولئك هم شر البرية، أولئك الذين تسير خلفهم أمة الإسلام اليوم هم شر البرية، هم شر البرية، شر الخليقة. فبرع خلق، والبارئ الخالق، والبرية الخليقة. أخذت من البراء قلع التراب، فبرع الله الخلق كما قال تعالى من قبل أن نبرأها. شر من خلق الله عز وجل، شر المخلوقات وشر البرية اليهود والنصارى والذين كفروا من المشركين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، واحد، في نار جهنم، اثنين، خالدين فيها، ثلاثة، أولئك هم شر البرية. فاحذروا، احذروا، لأن الأمة اليوم صارت تنظر إليهم نظرة إعظام وإجلال. دول شر الخلق، دول أسوأ شيء خلقه ربنا سبحانه وتعالى. هؤلاء يقودونك معهم إلى نار جهنم. هؤلاء الذين كانوا في ضلال وجاءهم الرسول بالبينة فاختلفوا وتفرقوا، مع أنهم ما أمروا إلا بتوحيد الله عز وجل وما أمر إلا بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الحقائق الأربعة التي تشتمل عليها الصور، ما أول حقيقة؟ أن هؤلاء كانوا في هذا الوحل وهذا الطين وهذه الظلمات حتى جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لم يختلفوا عن جهل، بل اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ومن بعد ما جاءتهم البينة. ثلاثة، أن الدين الذي يدعون إليه في أصله واحد وقواعده ميسورة سهلة لا تدعو إلى التفرق، بالعكس ده اسمه التوحيد، يدعو إلى الاجتماع، ولا تسمي أهل السنة أهل السنة والجماعة، لأنه لا يجمع الناس ولا يجتمعون إلا على السنة، إلا على الطريقة التي جاء بها المرسلون، فهي سنة الرسل جميعا التوحيد. رابعا، الفرق الفصل، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ملاحظ الجمع دوت، إن الذين آمنوا وإيه؟ وجدتها وحدها أبدا في القرآن، دايما إيمان وإيه؟ وعمل صالح، إيمان وعمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. عايز تبقى أحسن مخلوق تؤمن بالله وتعمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خلاص، مين هم بقى خير البرية؟ وعلى رأسهم لا آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل يبعد هذا الوصف عن الأمم السابقة؟ أبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في أي جيل في أي عصر مع أي رسول، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم، أي ثوابهم عند خالقهم بمقابلة ما وقع منهم من الإيمان والعمل الصالح، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. ما معنى عدن؟ لها معنيان، وسط يعني أوسط الجنات وأفضل الجنات، وعدن يعني إقامة، جنات إقامة، ومعدن الشيء مركزه ومستقره. خلاص، فإن أريد بالجنات الأشجار الملتفة، إذا تجري من تحتها الأنهار مفهوم وظاهر، وإن أريد مجموع قرار الأرض والشجر فجري الأنهار من تحتها باعتبار جزئها الظاهر وهو الشجر. والله ما أحب هذا التفصيل أبدا. خلاص، ربنا قال تجري من تحتهم الأنهار وتجري من تحتها الأنهار، كل هذا يجري تحته الأنهار، خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا يضعنون عنها، بل هم دائمون في نعيمها مستمرون في لذاتها. خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله، هذه هي، ارضى عن ربك يرضى عنك، ارضى بالله ربا وبشريعته شريعة يرضى الله عليك وعنك. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ودي درجة أعلى، ليس فقط أدخلك الجنة، لا، بل يطلع على أهل الجنة، يا أهل الجنة أزيدكم لكم حاجة؟ قالوا لا، أعطيتنا وزيادة. قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوانه عنهم حيث أطاعوا أمره وقبلوا شرائعه، ورضاهم عنه حيث بلغوا من المطالب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله عز وجل ذلك أي ذلك الجزاء وذلك الرضوان لمن خشي ربه أي لمن وقعت منه الخشية لله سبحانه وتعالى في الدنيا. ما معنى الخشية؟ هل هناك فرق بين الخشية والخوف؟ ها؟ الخشية خوف مع حب، خوف مع حب، وهذان لا يجتمعان إلا في حق الله، ويخشون الله سبحانه وتعالى ولا يخشون أحدا غيره سبحانه وتعالى. ذلك لمن خشي ربه، لأن هناك من الناس، خلي بالك، هناك من الناس من يقع منه أو ينهمك في المعاصي مع أنه من الموحدين، يبقى ليس عنده إيه اللي ناقصه؟ الخشية، الخشية. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، خلي بالك هذا الحكم القطعي، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جزاؤهم، أولئك هم خير البرية. أجل رقم واحد. اثنين، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله عز وجل ذلك لمن خشي رب. تعليقات سريعة على هذا الجزء الأخير. الإيمان ليس بالتشهي ولا بالتمني، لا بد أن يصحبه عمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات يقيمون شرع الله عز وجل ظاهرا واضحا في أعمالهم، في أعمالهم وأقوالهم يظهر هذا، يحكمون شرع رب العزة في أقوالهم وأفعالهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه هي غاية المنى، هذه هي غاية المنى. قال الله عز وجل ذلك لمن خشي ربه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما كانت هيعة استوى عليه، ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل في ثلة من غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، إلى آخر الحديث. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لا أدري سؤال لماذا ذكر هنا أبدا ولم يذكرها في الأولى، لا أدري، ولكن طبعا نحمل هذا على الآية الأخرى، آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل ذكر فيها خالدين فيها إيه؟ أبدا، فلماذا في هذا الموضع بالذات لم يذكرها؟ لا أدري. طيب نقرأ الصورة كده مع بعض كلها أخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. نفى الله ثلاثة أمور وأثبت اثنين، ده خلاصة الصورة. إيه الثلاثة المنفية؟ واحد، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ده المنفي الأول، أن انصرافهم عن الكفر وخروجهم من الظلمات لم يكن إلا ببعثة الرسول، لأن سمناها الحقيقة الأولى. اثنين، ها، ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فتفرقهم عن علم وليس عن جهل، عن علم ولكن بغيا من عند أنفسهم وحسدا. ثلاثة، ها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله عز وجل مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فنفى كل المطلوبات منهم الشركية وأثبت مطلوبا واحدا وهو التوحيد وما يستلزمه من القول والعمل والإنفاق. آخر شيء، خلاص ذو الثلاثة المنفية، لم يكن وما تفرق وما أمروا، مش كده؟ الاثنين المثبتة، إن الذين كفروا إن الذين آمنوا، بيان مصير ومآل كل واحد من هذين الفريقين. الصورة الواضحة دي هي البينة، هي دي اللي المفروض ما تتوهش عن دماغك أبدا. إيه هي بقى؟ توحيد، إخلاص لله، قام الصلاة، إيتاء الزكاة. هذا هو النور الذي نزل من السماء وانقشعت به الظلمات التي كانت قد انتشرت والتي تنتشر في كل زمان، تنتشر في كل زمان وفي كل مكان. الأمر واضح، الأمر بسيط، الأمر سهل، ما أمروا إلا بهذا، وما كان تفرق الناس إلا في هذا. مصدر التلقي، مصدر التلقي، من أين تتلقى؟ أنت بتاخذ أوامرك من مين؟ أنت بتاخذ مفاهيمك من مين؟ أنت بتاخذ أفكارك من مين؟ هي دي القضية أخواني، مصدر التلقي، وهي دي اللي بيختلف فيها الناس وبيتناحروا وبيتقاتلوا. مصادر التلقي عندهم ليست من السماء، حتى اللي جاءتهم رسالة من السماء حرفوها وبدلوها وغيروها وحادوا عنها، والذي كان فيها من الحق الذي يعلمونه من بعثة الرسول لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجعلنا على البينة الواضحة، واجعلنا من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من العصيان والابتداع والكفران. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.